بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو سامة سعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، للإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سرة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة ابن الأكوع وأم سلمة قال: حديث أنس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق قال: يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. قال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. قال: والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالإتباع. قال: وإنما أشبه بالاتباع. قال: وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. هو ظاهر يعني الواضح يبدأ بالعشاء، يبدأ بالعشاء يعني إن كان خفيفا يعني، وإن كان خفيفا أو كان يعني كثيرا يعني، يعني بعد ما يعني يزيل منه نحمد يعني يزيل الدعاء يعني نكثر بالعشاء يعني العشاء بعد أذان المغرب خاصة يعني يعني تقديم العشاء تقديم العشاء والسلام يأكل على قدر ما يعني يسد الرمق وما يشعر بأن نفسه يعني هي مايلة إلى الطعام، ربما في مانع إنه يصلي يعني كما ذكروا بعضها ذكر بعض أهل العلم يعني، لكن الأولى يعني اتباع السنة يعني يأكل بحيث ما يحتاج بعد ذلك للطعام، هذا هو الأولى لأن يعني السنة أولى. هذا الحديث يعني معلوم يعني عند البخاري إذا حضر طعام يوم الصلاة أو إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ما يتعجل عن الطعام، وكذلك مسلم يعني رأى في الصلاة بحضر الطعام، والإمام النسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد والترمذي إلا أبا داود يعني ما رواه، فليس يعني معلوم البخاري في عدة مواضع. قال: وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أنه يبدأ بالعشاء وهو يسمع قراءة الإمام، حتى لو كانت الركعة الأولى أو الثانية أو كانت الصلاة بأجمعها، لأن تقديم السنة، ولأن هذا الحديث يعني متفق عليه يعني، إذا رأوا أبو داود في الناحية الرواية الثانية خلاف الرواية الأولى، ورواه بقية أو أحمر ويقضيه الصلاة. نعم. قال: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. متفق عليه كثيرا ما يقول عليه المتفق عليه هو يعلم ذلك يعني الترمذي يعرف يعني البخاري هذا حديث معروف ومشهور عند الناس لكن هذا هو منهجه يعني حديث حسن صحيح يعني كان حديث حسن محمود به عند أهل العلم والحديث يعني رواه الجماعة إن كان ما يذهب وهو ناعس ويصلي يعني خاصة النوافل العادية فصلاة الليل يعني إذا صلاة الليل هذه لا بد من ذلك أن يكون يعني منتبه غاية الانتباه أن يكون منتبه غاية الانتباه حتى لا يسب نفسه كلامنا كلام ما هو صالح يعني في النهاية السب ده حتى لو سب يعني الإسلام لأنه هو نايم يعني ما مؤاخذة لكن في الآخر يرجع عليه هو يرجع عليه هو لأنه لا السب حتى من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيره مولانا سبحانه وتعالى ولا يضير يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يضيره لكن في الآخر هو الخاسر هو الإنسان ولذلك يعني الإنسان عليه أن ينتبه يعني ينتبه لنفسه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث منع الصلاة وهو نائم يصلي بقدر ما عنده يعني من نشاط من نشاط إذا ما في نشاط يعني ينام نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار قال عن بديل بن ميسرة العقيلي قال عن أبي عطية قال رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث قال فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي بهم قال وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث قال شدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم قال يقول يصلي بهم رجل منهم يجوز يعني صلاة الإنسان إذا قدم يعني أجل لجماعة يعني ولو صلى صاحب البيت يعني كان هذا هو أولى وأفضل يعني إنسان لا يؤم يعني الناس في بيوتهم أو في منازلهم يعني إلا أن يأذنوا له إلا أن يأذنوا له هو لا يطلب ذلك يعني منهم لا يطلب ذلك منهم و معلوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يجلس الإنسان على مكرمة يعني صاحب البيت يعني سريره إلا أن يأذن له وكذلك لا يؤم على البيت ولو كانت صاحبته مرت عليه ولو كانت امرأة هي التي تأذن فلان يصلي وفلان لا يصلي هذا هو الصحيح وإن كان في هذا الكلام في هذا الحديث يعني شيء يعني من الكلام لأن أبو عطية هذا فيه شيء يعني مجهول يعني لكن المعنى أنه صحيح يعني ما يتقدم إنسان إذا زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم بل حسن صحيح، حسن صحيح يعني لغيره يعني الأحاديث الأخرى التي منها في صحيح مسلم، يعني التي منها في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي قال عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، قال: فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، قال: فإن فعل فقد خانهم، قال: ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال: حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. اللهم هذا الحديث لا يعني يصحح بالتقطيع، يعني ليس هذا الحق، هذا يعني لا يصلي وهو حق، وان كان بوله او غير هذا صحيح يعني، لكن الحديث الحذافيري ضعيف يعني، حديث يعني بحذافيره ضعيف. لماذا؟ لأنه هو إسماعيل بن عياش هذا، وإن كان راوي عن واحد شام يعني، وإن كان راوي عن شام، والشامي عن شام، والشامي عن شام، إلى الصحابي، الصحابي يعني سكن الشام. هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان هو مدني لكنه سكن الشام، لأنه من أهل قريش يعني مولاه، مولى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الحديث يعني هو ضعيف يعني، لأن أبو حي هذا يعني صدوق مع شيء يعني فيه، ويزيد بن شريح الحضرمي هذا يعني هو مقبول يعني مجهول يعني، أي إنسان يقول عليه ابن حجر يعني مقبول، هو الغالب أنه مجهول. ولذلك الحديث يعني هو ضعيف، الحديث ضعيف. وإسماعيل بن عياش هو يعني هو الأول والآخر في هذا الإسناد، وقال صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره، وإن كان هنا روى عن أهل بلده، وبعضهم قال لا تروي عنه لو روى عن أهل بلده ولا روى عن غيره، كل واحد قاله، إلا أنه ما هو يعني بالضابط، عندما الضبط هذا لا بد منه يعني، لا بد من هذا الضبط يعني، في الغالب ما يسلم إلا علي بن حجر علي السعدي هذا الذي يروي عن إسماعيل بن عياش، بقية الإسناد ما يخلو من كلام في كل واحد يعني، سواء كان أنه مرسل أو سواء كان أنه يعني فيه انقطاع، أو سواء كان الكلام الكثير في إسماعيل ابن عياش. والإمام قال يعني هذا يعني في هذا أجود إسنادا وأشهد، هذا كما يقول يعني في الأحكام يعني الموجودة عندهم يعني، يكون يعني صحت يعني في بعض المعاني العملية يعني، طبعا لا يقوم وهو حاقن يعني، صحيح ما في شك يعني، لا شك في ذلك. أما يخص نفسه بدعوى دونهم فهذا ما هو شيء يعني صحيح يعني، وإن كان ظاهر الأحاديث في الدعاء الموجودة في الصحيحين مروية برواية الجمع دائما، وهذا أبدا غالبا يعني ما هم مروية بصيغة الإفراد يعني، الغالب فيها هكذا يعني، اللهم إنا نعوذ يعني هو ومن معه، نادر يعني أعوذ يعني، ربنا اللهم ربنا آتنا، برضه هذه لله في الجمع يعني، يعني الفرد والمجموع الغالب يعني، الغالب في ذلك، لكن لو خص نفسه بدعوة هذا ما فيه ضرر يعني، يعني ما فيه ضرر لأنه هو يعرف يعني ما يحتاج إليه يعني، فما في شيء يعني في الباب يمنع من ذلك، نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء من أم قوم وهم له كارهون. وبه قال: حدثنا عبد الآلة بن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. قال في الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة قال: حديث أنس حديث لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: محمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل قال وضعفه، قال وليس بالحافظ. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. قال: فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. قال: وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. قال: وحدثنا هناد قال حدثنا جرير قال عن منصور عن هلال بن يساف قال عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال: أشد الناس عذابا اثنان، امرأة عصت زوجها وإمام قوم هم له كارهون. قال هناد قال جرير قال منصور: فسألنا عن الأمر الإمام عن أمر الإمام فقيل لنا: إنما عانى بهذا الأئمة الظلمة. قال: فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، الآبق حتى يرجع، نعم أحسن الله إليكم. قال: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو غالب اسمه ابن حزور. هذا ما في حديث ثاني؟ ثلاثة. هذه الأحاديث فيها ما تقول يعني من كلام يعني. ما تقول من كلام. في الحديث في الأصل هذا إنما عانى بهذا الأئمة الظلمة. وأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. الذي يقيم السنة ما عليه يعني إثم. وهي الكراهة غالبا يعني في زماننا هذا ما قايمة على دين يعني أصلا. ولا قايمة على علم. مرات يعني يكرهون الإنسان مجرد يعني كراهة يعني. يعني لتدينه أو لصلاحه أو لتمسكه بالسنة، أو يقول لك والله صلاته يعني ثقيلة أو يعني يعني هذا إنسان يعني ما عنده ذوق، يعني هم دايما حتى يعني قالوا يعني إمام قليل ذوق، الإمام ده عندنا في الفرقة قال واحد يكون ما عنده ذوق يا أم القوم يعني في المطولات والطوال من الصور، كان جدي كبير يعني مرات يصلي به يعني لا عادية، يقول ليت من الناس ما عندهم ذوق. هذه ما تعتبر كراهية أصلا، ما تعتبر كراهية. أما هذا الحديث هذا كالذي سبقه يعني، يعني أحمد قال لا يكرهوه الناس جميعا أو أكثر القوم، يعني أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق أو نراهوي حتى يكرهه أكثر القوم، يكون فيهم ناس صلحاء والأخيار يعني كرهوا هذا الإنسان. أما إذا كانوا دهماء وعامة لا لا لا لا لا لا يؤثر يعني، لا يؤثر يعني في صحة الصلاة. وقال لك الصحيح أن الحسن هو رواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث أصلا ما هو مرفوع. كون المرأة يعني يبيت عنها زوجها وهو ساقط عليها، هذا ما حديث قائم بذاته متفق عليه، يعني إذا دعاها إلى فراشه ولم تجبه الملائكة يعني تلعنها إلى أن تصبح، أو إلى أن يعني يرضى عنها زوجها أو ترضي زوجها. وكذلك قال في محمد بن القاسم الأسدي، وما ذكر الفضل بن دلهم برضه هو فيه كلام، يعني فيه كلام. ولذلك يعني لا يصلح يعني الاحتياج يعني به، لا يصلح الاحتياج به، لأنه صحيح أنه مرسل، صحيح أنه مرسل، وأن الحسن لم يرويه عن يعني عن الحسن عن أنس بن مالك. وجود يعني بعض الأمور يعني زي امرأة عصت زوجها، هذا حديث قائم بذاته ما عنده علاقة بهذا، هذا ما عنده علاقة يعني بهذا. قال عبد العابق هذا حديث قائم بذاته، قائم بذاته، يعني يبقى معنا إمام قوم وهم له قريبون. الكراهية لا بد كما قال الفقهاء جميعا أن تكون كراهية شرعية، كراهية شرعية، الكراهية الدنيوية هذه ما عندها معنى، يعني ما عندها معنى ولا يعتد بها. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء إذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب قال عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قائدا فصلينا معه قعودا. قال ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون. قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية قال وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش قال حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله قال وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. قال بهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قيامة، فإن صلوا قعودا لم تجزهم. قال وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قول الجماعة قول الأكثرية من أهل العلم، ليه؟ لأن هذا الحديث منسوخ، يعني منسوخ جزئي، يعني منسوخ جزئي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، وصلى أبو بكر قائما، وصلى الناس يعني جميعا يعني قياما يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا آخر الأمر كما قال الحميدي، وكما نقل عنه البخاري في كتاب الجامع الصحيح، قال هذا آخر الأمر، وقال ويعملون بالآخر الآخر، يعني جاء في حديث يعني ظاهره خلاف المعروف عند الناس الآن، معنى ذلك أنه هو منسوخ، يا منسوخ يعني جملة وتفصيلا، أو ما منسوخ جزئي، يعني مخصص، يعني جزء منه مخصص، يعني يسموه النسخ التخصيص يعني. فهذا هو صلاة الإمام جالس ويصلي الناس من خلفه وهم قيام، صلوا قيام، هذا هو الصحيح. ولو صلوا معه قعودا لم تصح صلاتهم، لأنه آخر صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، ولذلك به العمل، هذا به العمل. وروايات كثيرة يعني في هذا الباب، في هذا المعنى أو هذه الرواية. وإلا أحمد عندهم، الإمام أحمد عندهم إذا صلى الإمام يعني ابتداء جالسا يصلي الناس معه ابتداء جلوسا، هكذا يعني، بخلاف إذا حصل له عذر في أثناء الصلاة، يعني ما استطاع أن يقوم، الناس يقومون لأنهم بدأوا الصلاة من قيام، يقومون والإمام يصلي جالسا، يصلي جالسا. لكن الصحيح حتى في المذهب يعني ذهبوا إلى قول هؤلاء يعني الأئمة، سفيان الثوري ومالك وابن المبارك الشافعي. ليه قدم سفيان الثوري؟ قدم لأنه مات قبل مالك، ومالك مات قبل المبارك، وابن المبارك مات قبل الشافعي. فهذا هو الصحيح، يعني نسق يعني جزئي. نعم. سبحان الله عليك. قال باب منه. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة بن سو... ابن ابن سوا... سوا... سوار قال عن شبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. قال وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. قال وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس. قال فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى، وصلى أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، هذا هو الصحيح الذي يعني ورد رواية الجماعة، لأن أبو بكر كان يسمع الناس تكبير النبي عليه الصلاة والسلام الإمام، يعني باب من أقام إلى جنب الإمام لعلة أن الإمام لا يستطيع أن يسمع الناس، فأبو بكر صلى إلى جواره، أو أن أبو بكر يعني ابتدع الصلاة أولا هو، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإمام النبي عليه الصلاة والسلام وصار أبو بكر يعني يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جالس وأبو بكر قائم وجماعة كلهم قيام. وذكر البخاري يعني إذا جاء الإمام الأول، إذا أقيمت الصلاة ودخل الإمام الثاني، هذا زي اللي حصل يعني لما مشى جماعة بني عمرو النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما جاءوا صفق الناس والتفت أبو بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يواصل في الصلاة، فحمد الله أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك يعني إذا أمرت ولم تسجد؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للجماعة دي ما لي أراكم أكثرتم التصفيح أو التصفيق، إنما التصفيح أو التصفيق للنساء، ومن ناب وسلم في الصلاة فليسبح. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وعم بالناس. هذا الإمام الأول يعني، هذا عمل به يعني الشافعي وأحمد. إذا الإمام الأول جاء الناس يعني صفوا للإمام الثاني هذا المعتبر أنه يعني مستخلف عن الإمام، فله أن يرجع، وللإمام أن يقول له أثبت، فإذا قال له أثبت يثبت، وإذا ما قال له أثبت يرجع ويدخل الإمام بنفس هذه التكبيرات والإقامة والصلاة، خلافا للمالكية. المالكية إذا فعل صلاته وصلاتهم جميعا باطلة، لكن ليس لهم دليل في ذلك، يعني ليس لهم في ذلك دليل، لأنه هذا حديث رواه الجماعة، يعني الجماعة جميعا رواه هذا الحديث. كيف يعني يبطلون صلاة من هذه مثل هذه يعني الروايات؟ نعم. أحسن الله إليك. وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شبابة بن سواري قال حدثنا محمود بن طلحة قال عن حميد قال محمد بن طلحة قال عن حميد قال عن ثابت قال عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدة، قال في ثوب متوشحا به، قال هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس، قال وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس، قال ولم يذكروا فيه عن ثابت، قال ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. يعني ممكن يكون رواه يعني ثابت، لأنه كثير الرواية عن أنس، يعني كثير الرواية عن أنس، وكون رواه حميد بن أبي حميد الطويل كون عن ثابت ولا عن أنس لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فلذلك الحديث يعني هو معلوم، يعني معلوم الصحة، معلوم الصحة. لماذا؟ لأنه موجود، يعني أطرافه موجودة في الصحيحين، أو معناه موجود في الصحيحين، معناه هذا عند النسائي وأحمد وغير واحد في المعروفين عندنا من أصحاب السنن إلا النسائي والترمذي، هم اللذان يرويا هذا الحديث مع أحمد. والحديث يعني هو صحيح، يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضي خلف أبي بكر قاعدة لثوب متوشح، يعني في بعض المرات يعني ما آخر صلاة، لأنه لو صلى آخر صلاة كما يدعي يعني المالكية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف أبي بكر هذه الصلاة الأخيرة، لو كان كما قالوا وكما قال ابن خزيمة ومن معهم يكون بعد ذلك، يعني هذا الأمر يعني منسوخ، لا يجوز صلاة القائم خلف القاعد، لأن الناس يعملون بالناسخ ويتركون المنسوخ، وخاصة إذا كان هذا في آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المتفق عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها ليومين أو 3 أيام الأخيرة، وبعدها ما خرج، كان يصلي جالسا ويصلي أبو بكر يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ويصلي الناس في صلاة أبي بكر، يعني يسمعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير والانتقالات وما شابه ذلك. ويعني ابن خزيمة وجماعة من المالكية يقول الحديث يعني حصل فيه يعني قلب، لو حصل فيه قلب ما يستقيم الحديث أصلا إلا أن يرمى كله، يعني كيف ما تستطيع أن تأوله، لأن التأويل ما يستقيم، يعني ما يستقيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يمين أبي بكر، إذن هو الإمام، هو الإمام، فكيف يكون جلس عن يمين أبي بكر وأبو بكر يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف انقلب هذا؟ كيف إصلاحه؟ لا ينصلح. ولذلك يعني صحت إمام يعني إمامة الجالس وإمامة القائم خلف الجالس القاعد. أبو بكر كان يمين الرسول. أي كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت الذي صلى يمين أبو بكر. لا، يعني أبو بكر يمين النبي عليه الصلاة والسلام، يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وما بيقولوا إنه يعني أبو بكر، أبو بكر هو يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما هو موجود في الرواية، يعني إنما تأولوه يعني تأويلا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى قال عن يعني الشعبي قال: قال صلى بنا المغيرة بن شعبة قال: فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم. قال: فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به مثل الذي قال في الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة قال: حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة قال: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه. قال: لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه. قال: وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. قال: وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجحفي قال: ضعفه بعض أهل العلم. قال: تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. قال: عمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين. قال: منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم. قال: ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح. قال: لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يزيد بن هارون قال عن المسعودي عن زياد بن علقمه ابن علاقه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس قال فسبح به من خلفه فاشار اليهم ان قوموا قال فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو قال وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني مسألة الزيادة والنقصان في الصلاة أو سجود السهو عموما يعني سجود النقص قبل السلام بعد السلام الزيادة بعد السلام هذا الإسناد الأول فيه ابن أبي ليلى هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وزاد لا يدري ولا الناس يدرون حديثه الصغير من حديثه الصحيح لا يدرون ذلك يعني حديثه اختلطت عليه كذلك المسعود هذا في هذه الرواية كذلك اختلط قبل موته هذا أهون من ابن أبي ليلى لأن هذا السمع منه قبل الاختلاط إذا روايته صحيحة معروفين فلان فلان فلان فلان ومن سمع منه بعد الاختلاط معروفين فلان فلان وفلان معروفين يعني فالذي يعني يعرف يعني متى اختلطا ومن يعني من روى عنه في زمن الاختلاط ومن يعني من روى عنه في زمن الصحة وعدم الاختلاط ولذلك يعني قالوا كل من سمع منه ببغداد عليكم ورحمة الله فبعد الاختلاط سمع عنه ببغداد لأنه هو كوفي أصلا بعد ذلك رحل إلى بغداد رواية الكوفيين هي يعني مقبولة يعني إيه مقبولة فيزيد بن هارون ليس من أهل كوفة وإن كان ثقة كبير جدا لأنه واسطي سمع منه ببغداد سمع منه في بغداد فلذلك يعني الرواية ما تخلو يعني من شيء لكن المعنى صحيح المعنى صحيح لما روي عن المغيرة بن شعبة في مسألة السجود إذا ترك الجلوس الأوسط هذا يعني ما ينبغي له أن يرجع ولا ينبغي للناس أن يقولوا له سبحان الله وإذا قالوا له سبحان الله يقول لهم سبحان الله سبحان الله أو يشير إليهم بيده أن قوموا هذا هو الصحيح نعم أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين قبيل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم قال هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه قال العمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا شيئا الركعتين الأوليين. قال: وقالوا إذا زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. قال: هكذا روي عن الشعبي وغيره. يعني حديث يعني إسناده صحيح يعني، يبقى السبب فيه الانقطاع، لأن أبو عبيد بن عبد الله بن مسعود من الثقات، لكن لما مات أبوه عمره 4 ولا 5 سنوات يعني، ما هو ضابط للرواية. بعضهم قال يعني عارف مسائل فقهية كثيرة، حتى مسألة إذا كسر البيضة، بيضة الحمام في الحج فيها كذا، وإذا فعل كذا فيه كذا. قد يكون يعني في المسائل الفقهية قد يضبط الإنسان يعني بعض المسائل، لأنها ما فيها أسانيد وما فيها ضابط الرواية، يعني ضابط الرواية ما موجود في مسائل الفقه، لأنها مسائل فقه مسألة وقانونها، بخلاف الرواية عندها ضوابط قانونية، يعني اللي يخرج عن القانون الموجود في الرواية، على أقل حاجة إذا كان أخطأ يقول هذا الإنسان يعني مضطرب أو اضطرب في الرواية، على أقل تقدير يعني يسكت عنه، لا يروون عنه لوجود الاضطراب هذا، لوجود الاضطراب هذا. فكونه يعني قالوا يعني حفظ مسائل فقهية عن أبيه عبد الله بن مسعود، هذا ما يمنع يعني، لكن ما بيجعل يعني أبا عبيد هذا يروي عن أبيه روايات صحيحة، وإن كان روى عنه الترمذي، لكن البخاري تحاشى الرواية عن عبيد الله أو عبيدة أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولذلك لأنه لم يسمع، ولذلك الحديث يعني حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، وأفلح الألباني لما قال ضعيف، لأنه أهل العلم ضعفوا، ولأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا في التشهد الأول، وعند الشافعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يعني لا بد منها، يعني عندهم واجب، هم والحنابلة، خلاف المالكية والحنفية. المالكية والحنفية لا في الأول ولا في الثاني، ما عندهم واجب. أصل النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة عند المالكية والحنفية. الحنفية عندهم أكثر من ذلك يعني. ليست الفتحات عندهم يعني فيها رأي. يعني ما صلاة قراءة الفاتحة عندهم ما لازمة، يعني ليست من شروط صحة الصلاة يعني. ولا من أركان الصلاة ولا من فرائض الصلاة. المالكية عندهم يعني من فرائض الصلاة. بالنسبة للإمام والفز، المأموم عندهم تابع للإمام، تابع للإمام. الشافعي وأحمد يرون يعني قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والفز، وهذا مذهب البخاري الذي بوب عليه ذلك التبويب. لذلك الحديث يعني هو ضعيف. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. وفي لي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن نابل قال صاحب العباءة قال عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة. قال: ولا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. قال: في الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. وبه لي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده. قال هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، قال وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد ابن عمرو بن عوف؟ قال كان يريد يرد إشارة. قال وكلا الحديثين عندي صحيح. قال لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال. قال وإن كان ابن عمر روى عنهما قال فأحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه؟ لكن الحديث فيه يعني فيه شيء، يعني هذا فيه شيء والذي قبله فيه شيء، يعني هذا فيه شيء وسعد، يعني ما هو متماثل للآخر يعني. وذاك فيه نابل، نابل هذا صاحب العباء، صاحب العباء هذا نابل، فهو مجهول يعني عند ابن حجر يعني مقبول، وكثير يعني من الناس المجاهير يعني ابن حجر يعني يقوله ويقول أنه مقبول. المقبول معنى أنه يعني يروى عنه، بمعنى أنه أحسن من المجهول، يعني بحيث لو وجد يعني في الروايات الأخرى يعني تسند هذه الرواية إنسان آخر يعني أحسن منه، يعني ليس مجهولا وليس يعني مقبولا، يعني أرفع من مقبول. ما هي الضوابط الرواية عندها يعني مراتب كثيرة جدا جدا، مراتب كثيرة جدا جدا. فلما يؤتى بإنسان يعني أعلى من هذا الذي يعني توقفنا فيه، ربما يكون فيه جبر يعني يجبر هذه الرواية، وقد لا يجبرها عند أهل العلل، يكون عندهم أصل الحديث يعني هو ليس بالصحيح، يعني حتى لو رواه معه إنسان ثقة في بعض الأحيان يقول لك هذا الحديث هو من رواية المجهول هذا أو المقبول هذا أو الذي فيه يعني كلام، يعني يكون رواية المتابع له لا لا لا لا عبرة بها، ما عندها عبرة. أي طيب ما قالوا؟ أي قالوا، لكن ما الناس المتخصصين والذين يتحسسون الروايات وينقبوا فيها يقول لك هذه الرواية التي رواها الثقة متابع لهذا هي غير صحيحة، يعني ما رواها أصلا، يعني دخيلة، هذه دخيلة. ولذلك جود الناس يعني لا لا لا لا لا لا رد السلام بالإشارة، رد السلام بالإشارة في الصلاة، يقول الإنسان يعني اجلس، يتفكر عليها حتى يعني الروايات الصحيحة المتفق عليها التي رواها جابر وغيره، هذا الحديث متفق عليها حتى في النوافل وليس في الفرائض يعني. فقال يعني جابر جاء بالليل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم سلم عليه، وقال ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في نفسه يعني شيئا بسبب أنني تأخرت عليه. فلما سلم عليه الثالثة وحصل انقباض شديد لجابر، قام سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه كان يصلي على الدابة. فهذا يعكر يعني على هذه الروايات كون فيها هشام بن سعد، هذا هشام بن سعد إن كان صاحب الأربعين صحيح يعني ما عنده معنى يعني. لأنه له أوهام، يعني هشام بن سعد المدني له أوهام كثيرة جدا جدا. فالحكم ابن حجر يعني صدوق له أوهام ورمي بالتشريع. تشريع أي رمي بالتشريع هذا قد لا يكون دخل له دخل في هذه الرواية، لأنها ما عندها علاقة بمسألة متشيع أو غير متشيع في هذا الباب، يعني لأنها مسائل تتعلق بالصلاة يعني. لكن لأنه هو عنده أوهام، أوهام كثيرة، لذلك روايته يعني لا تستقيم، كما أن الرواية الماضية كذلك أنها لا تستقيم، ولأن رواية جابر هذه إنها تعكر على هذه الروايات، فالأفضل ألا يرد عليه السلام يعني. وإذا رد عليه رد عليه بيده من غير ما يحرك يعني شفتيه ولا في نفسه يعني، بس يشير إليه إشارة. أحسن الله عليك. قال باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفيه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر. قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال العمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم، وهذا حديث متفق عليه يعني، تسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا حديث أبو هريرة، حديث يعني جماعة ذكره الإمام الترمذي، حديث علي وسهل وجابر وأبي سعيد وابن عمر، فيه جماعة جماعة من أهل العلم يعني. وكمان الحديث يعني كما ذكرنا أنه في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدارمي وابن ماجه، وكمان عند الترمذي أكيد يعني نحن رويناه هنا من كتاب الترمذي، بمعنى أنه رواه الجماعة، رواه الجماعة إلا مالك يعني الثمانية. التصفيق للنساء، أصل التصفيق يعني حرفة النساء يعني، أو صفة لصفات النساء يعني، صفة من صفات النساء، لكن هل يعني يصفقنها في الصلاة؟ كما ضوى أبي داود يعني باب التصفيق في الصلاة، التصفيق في الصلاة هو الإشارة في الصلاة، التصفيق في الصلاة يعني هكذا يعني هو من النتائج غير ما يذكر كذا أو كذا الرجال أو النساء، عند ابن ماجه باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، يعني كونه في الصلاة وتسبيح الرجال وتصفيق النساء، هذه الرواية، هذه هي الرواية. هل معنى ذلك لأنه بمناسبة يعني الناس يعني صفقوا لأبي بكر وقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني التصفيق للنساء لأنه هذا صفة من صفات النساء ليس من صفات الرجال، مكروه عموما يعني الرجال أن يصفقوا. طيب ما في عمر ما صفق، هاي في فرق بين التصفيق وبين يعني إنه يصفق كده ينبه الناس إلا أن تفعلوا كذا وكذا، هذا من باب التنبيه ليس من باب التصفيق، فالمالكية عندهم يعني تصفيق النساء لا يكون يعني في الصلاة، وإنما التصفيق أصلا خارج الصلاة، ولأن الشافعية أولوه وقالوا ما ينبغي للمرأة أن تصفق يعني بظاهر كفيها، وإلا بطلت الصلاة. بطل الصلاة هذا يحتاج إلى دليل وإلى برهان، صح؟ من هي عنه؟ لكن طيب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء، قالوا يعني تصفق بأصبعين على ظاهر أصابع من كفها، ما يسمع الإمام، الإمام لا يسمعه، قد يسمعها الذين يعني في الصور الخلفية، معنى ذلك أنه ينقل الكلام ده للناس القدام، يقولون الصلاة دي يعني فيها خلل ولا حاجة. المالكية قال المرأة يتكلم يقول سبحان الله سبحان الله، هذا الذي يعني ينبغي يعني أن يقال في هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم عانى أن المرأة هي لأنها يعني من أصحاب يعني الليونة، يعني لأنها لينة ولأنها يعني ليست من أهل القوة يعني، فلذلك هي تصفق يعني، والتصفيق غالبا يعني في الغالب عند أهل العلم يعني ما يكون عند الأفاضل يعني الأفاضل، وليس معنى ذلك أن النساء ليس فيهن يعني أفاضل، فيهن أفاضل لكن هذا من صفاتهن يعني، هذا صفة من صفات النساء يعني، هذا التصفيق من الغنى، الغناء أنه النساء يصفقن وما شابه ذلك، على الرجال يعني من صفات الرجال يعني الغناء والرقص، الرقص ربما لقائي يقول لك ما هو الأحباس، الأحباس ما رقصوا، جاءوا يعني يزفنون يعني بالحراب يعني، هذا يسموه يعني عرض يعني العرض هذا يعني يلعبون يعني بسيوف إلى أعلى، وهذا جاري في حياة الناس من سابق الزمان في الجاهلية وبعد الجاهلية، ولو كان هذا أصلا ليس صفة من صفات يعني الفروسية لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أذن لعائشة رضي الله عنها لما استأذنت أن تنظر إلى لعب، قالت لعب بالسيوف والدرق، وهذا يعني نوع من أنواع التمرين يعني أو الرياضة أو ما شابه ذلك، فالإنسان عشان ما يتلاعب يعني بالنصوص يعني، فيبقى يعني المرأة يعني تسبح في الصلاة وربما تتكلم إن كان يعني الأصل الشرعي إلا يعني ما يكون إلا عندها، ما يكون إلا عندها سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة يعني. عائشة رضي الله عنها لما أنكر عليها أبو هريرة ولا أنكرت على يعني ابن عمر صفقت وتكلمت، صفقت للتنبيه يعني، ثم تكلمت بعد ذلك، لأن التصفيق لا يقوم مقام التكليم يعني، إنما هو إشارة إشارة لما سأل الأسماء يعني عائشة رضي الله عنها ووجد الناس يعني يصلون صلاة الكسوف، قالت ما للناس أسماء، فأشارت عائشة إلى السماء، فأسمع قالت آية، عائشة يعني رفعت رأسها وخفضته، أي نعم، ما قالت نعم، لكن الرفع والخفض هذا قام مقام نعم، مقام نعم. فلذلك الإنسان يتحرى يعني الروايات ويجمعها وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. وفي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضي ما استطاع. قال في الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. يا قصر عليه يعني ما يقدر يقنع كثيرا يعني الحبه حتى يخرج عن اصل الصلاه يعني ما يقول بتنحن تنحن خفيف يرد به التساوي لكن رد التساوي اصلا يعني ان يعني ان ان ان ان يضع يده او اصابعه أو ظاهر يعني أصابع قفله على فيه، هذا هو الذي يرد التساوب. ليه؟ لأن التساوب هذا من الشيطان. البخاري رواه يعني من ضمن ما رواه في بعض المواضع، رواه في بدع الخلق صفة إبليس، باب صفة إبليس وجنوده، وذكروا كذلك في كتاب الأدب لما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، أن التثاؤب فيه الكسل، أما العطاس فهذا فيه يعني نوع من أنواع لا لا لا لا لا يعني الإنسان يكون يعني يقظ حي يعني، لأن يعني خروج العطاس يزيل حتى لو في نعاس أو في تساو يزيله، ولذلك قال في كتاب الأدب ما باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساو، إذا تساءب فليضع يده على فيه، وكذلك مسلم وكذلك أبو داود وكذلك الترمذي مرة ثانية يعني ذكروا هناك وذكروا هنا في كتاب الصلاة وذكروا في كتاب الأدب مثل البخاري إن الله يحب العطاسة ويكره التساؤب. هذا هو التساوب يعني تساوب في الصلاة من الشيطان. نعم. ما أبطل الصلاة كيف يقوم يعني يمشي مع التساوب فتبطل صلاته، وواحد يقول يعني هو يقول لك يعني هذا الدليل، دليل أي دليل يعني تريد أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ضع كفك أو يدك على فيك حتى لا يخرج ما يخرج من الفم من هذه الحركات، حركات التساؤم. هذا انت تضع يدك على فيه وترفعها مع التساؤم، وتصبح لها ترانيم، وتقول والله انا اريد يعني دليل على صحة صلاتي او عدم صحة صلاتي. وكل العلماء قالوا النفخ، النفخ في الصلاة ما يجوز، يعني ما يجوز، يعني تقول أخ أخ مع حرفين أو أكثر، لا تقول له ما هو فيه. ويستدلون يعني بالقرآن على أن أخ أخ هذا، هذه كلام يعني زي أوف أوف أوف، ما تعفف يعني. فالإنسان يعمل حسابه لصلاته، يعني يعمل حسابه لصلاته. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء أن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم قال عن عبد الله بن بريدة قال عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلاها قائدا فله نصف أجر القائم، قال ومن صلاها نائما فله نصف أجر القائد. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس قال والسائب قال حديث عمران بن حسين حديث حسن. قال وقد روي هذا الحديث عن نعم لا قال حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن ابراهيم بن ابن طهمان بهذا الاسناد، الا انه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنبي. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع قال عن ابراهيم بن طهمان قال عن حسين المعلم قال بهذا الاسناد. قال لا نعلم احد قال عن حسين المعلم قال بهذا الحديث قال لا نعلم احدا روى عن حسين المعلم نحو روايه ابراهيم بن طهمان. قال وقد روى ابو اسامه وغير واحد عن حسين المعلم نحو روايه عيسى بن يونس. قال معنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم في صلاه التطوع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال عن اشعث بن عبد الملك قال عن الحسن قال ان شاء الرجل صلى صلاه التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. قال واختلف اهل العلم في صلاه المريض اذا لم يستطع ان يصلي جالسا، فقال بعض اهل العلم يصلي عن جنبه على جنبه الايمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه الى القبله. قال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف اجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فاما من كان له عذر من مرض او غيره فصلى جالسا فله مثل اجر القائم. قال وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. هذا هو التفسير الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح. ولأن الحديث أصلا جاري مجرى الصلاة النوافل، لأنه في الفرض ليس له يعني إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى قاعدا وإن شاء صلى على جنب، ويكون له نصف نصف نصف أجر القائم في الفرض، لأنه معلوم أن في الفرض لابد أن يصلي قائما. ولذلك هو ذكر حديث عمران بن حصين لما كان مريضا بالبواسير، البواسير في بعض الأحيان ما يستطيع أن يصلي قائما، أو ربما صلى قائما لكن تتغير هيئة الصلاة بحيث لا يستطيع أن يصلي ساجدا، لا يجوز، يكون إمام، تغير الصلاة هنا، تتغير الصلاة بحسب حال الإنسان في المرض أو في حالة الصحة، وليس مطلقا يعني، هذا الكلام ليس مطلقا. لأن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد. صحيح، لكن لما جاء يعني يفصل بين هذا وهذا، يعني يفصل بينهما، لأنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صلي قائما وإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. وصحيح كل رواه المعلم، لكن عن المعلم رواه هنا ابن إبراهيم طهمان، إبراهيم ابن طهمان، وهناك رواه عيسى ابن يونس، عيسى ابن يونس. يبقى كلاهما رواه عن المعلم. رواه عيسى ابن يونس، يونس ذكر يعني صلي قاعدا، إذا ما استطعت أن صلي قائما أفضل أفضل أفضل أفضل. هناك لا تتعلم على لا تتعلق ولا تتكلم عن الأفضلية، إنما تتكلم عن الفرضية. لأنه في مرة علينا ويمر علينا في كتب السنة صلاة الرجل على الدابة، الصلاة على الدابة النوافل، النوافل. المريض الذي لا يستطيع أن يسجد في الأرض وهو راكب على الدابة وهم على سفر ووقفوا جميعا ليصلوا الصلاة، الناس الأصحاء نزلوا وصلوا في الصفوف، هذا المريض يعني ينزلوه ويجلس في العصر معهم، وليس كذلك؟ بلى يعني. لكن إن كان يسجد يستطيع أن يسجد على الأرض، إذا كان يستطيع أن يسجد على الأرض يعني يوقفوا له الدابة في آخر الصف مع الناس ويصلي على دابته. ليه؟ لأنه لو صلى جالسا أو صلى على الدابة المعنى واحد، لأنه في النهاية لا يستطيع السجود على الأرض، يبقى هذه صلاته فرضا كانت أو نافلة. يبقى هذا الحديث يعني فصل بهذا التفصيل، المريض يصلي النوافل جالسا أو يعني على جنب أو قائما يعطى أجره كاملا ما دام عنده عذر، ما دام عنده عذر، ما دام عنده عذر. لماذا؟ لأن المسافر والمريض يجري عليهما نوافل، هذا في أيام سفري وهذا في أيام مرضي، يكتب له في أيام سفره ما كان يفعله وهو مقيم، ويكتب للمريض ما كان يعمله وهو صحيح في أيام مرضه. ولو أنه بمرض هذا أراد أن يتنفل، هذا من باب الزيادة، من باب الزيادة في الحج، يعني يكتب لها هذا وهذا، هذا وهذا، يبقى هذا في مسألة العذر. نعم. أحسن الله إليك. قال باب في من يتطوع جالسا. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس قال عن ابن شهاب قال عن السائب بن يزيد عن قال عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها، قال حتى تكون أطوال من أطوال منها. قال في الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك قال حديث حفصة حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ. قال ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال وروي عنه أنه كان يصلي قائدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قائد ركع وسجد وهو قائد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين، قال كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. صحيح الحديث هذا وهذا صحيح. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال عن أبي النضر قال عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، قالت فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال وهو الحذاء قال عن عبد الله بن شقيق قال عن عائشة قال قال أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال هذا حديث حسن صحيح. قال سألته عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال سألته. نعم. يقول أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التطوع يعني. في من يتطوع جالسا، التطوع جالس يعني يجوز ابتداء، يعني ابتداء يعني يبتدي التطوع جالسا، أو يبتدي التطوع قائما وفي أثناء قيام شعر بالتعب أو أراد الاستراحة جلس وقرأ، ثم أراد أن يقوم يقوم ليبقى من قيام، هذا كله يعني ممكن وجائز. فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا، يعني محل صلاته هذا أو سبحته يعني النوافل، حتى كان قبل وفاته في عام هذه حفصة، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. إذا أراد الركوع قام وقرأ 30 أو 40 آية كما جاء هذا في رواية مسلم، وجاء كذلك في رواية البخاري التي تلي هذه، يعني 30 40 آية، يعني قرأ 30 40 آية من القيام ليكون ركوعه وسجوده من قيام، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام كبر السن، يعني قبل عام، قبل عام من وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، كل هذا يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي قاعدا ويصلي قائما، يعني قائما وقاعدا، قاعدا يعني ركع وسجد وهو قائم، وهو قائم، ركع وسجد وهو قاعد، والعمل على كلا الحديثين كما قال أحمد وإسحاق ابن راهويه ليس فيهما يعني خلاف، زائد على رواية البخاري ومن معه في مسألة الصلاة، يعني نفسها قريب منها يعني في المعنى، كان يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، قام فركع وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا معناه أنه هو يصلي قائم ثم يصلي قائما، وذاك فيه تفصيل أكثر، يعني حديث مسلم فيه تفصيل أكثر من ذلك. والحديث الآخر هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائما، يعني هذا وهذا. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا حديث مسلم ومن معه، هذا حديث مسلم ومن معه، يعني معه أصحاب السنن زي الترمذي، يعني الأربعة ومسلم، وليس يعني من رواية الإمام البخاري، لأنه يعني فيه تفصيل أكثر، يعني أن يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا يعني قاعدا أو جالسا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. وفي إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال عن حميد قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال في الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال: حديث أنس حديث حسن صحيح. هذا مراعاة الإمام لمن يصلون يعني خلفه، لا بد أن يراعيهم، يعني مر علينا يعني قال يعني الأمة فليخفف فإن فيه الكبير والمرعى والمريض وذا الحاجة، يعني أصحاب الحاجة، منه صاحب الناضح الذي صلى خلف معاذ، ومعاذ قال: هذا رجل منافق ترك الصلاة معنا، لأننا نقرأ بسورة البقرة. يقرأ بسورة البقرة لمن يستطيع أن يقرأ أو يصلي معك بسورة البقرة، سورة البقرة. هذا بالنوافل، صلي بالنوافل كما شئت. العجب يصلي المعجب يعني يجلس في العقل، ما عجب يجلس في الأرض يمشاله، لأنه ما في حد يعني يتكلفه، يعني وليس له أن يعني أن يعترض عليهم يقول لهم نحن نريد أن نصلي يعني التراويح هذه لازم تقوم بجزء بس. لا، ليس لك ذلك، ما عندك ساعة، صلي مع نفسك، ولا تصلي وحدك، ولا ترى ناس يصلوا معك بالفلق والناس والخلاص ما شئت، لكن ما تحجر على الناس تقول لهم لا أنا جار المسجد وأنا المسؤول من المسجد وأنا الأمين بتاع المسجد وأنا المسؤول الأول والآخر وأنا الذي يأتي بالمال لهذا المسجد يصلي زي أنا ما داير. لا، يصلوا زي ما داير يعني في الفرائض ما في مانع، لأن قد تكون مريض ولا تكون كبير أو عندك ثقل في الجسم أو ما شابه ذلك يعني يراعوك، لكن في النوافل لا، في النوافل أمشي أهلك. لو هو يريد يعني يكون يعني أمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفف على الناس هذه المرأة عشان ما يعني تفتتن بولدها. وفي الباب حديث كثيرة يعني بقتادة بسعيد أبي هريرة أنس وغيره، التخفيف بحسب حال الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وبه قال: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال عن حماد بن سلمة قال عن قتادة قال عن ابن سيرين قال عن صفية بنت الحارث قال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت، وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. قال: هو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: فقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. مسألة المرأة أن يطول العلم أكثر النساء على هذا الأثر والحديث يعني والضوابط الموجودة، الله أعلم يكون عندهم صلاح يعني، الحمد لله على كل حال يعني، الحمد لله على ما أراد، وليس أنا أقول أنه أراد لنا الجهل يعني. جاهل إذا ما أراد لنا، لأنه أمرنا بالتعلم، وقال لنا: ولا تقوم ما ليس لك به علم، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال كثير من الآيات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما يتقدم بين يدي الله ورسوله في أي عمل من الأعمال. لكن الناس الآن يصلوا يعني صلاة العادة يعني غالبا صلاة العادة، ما صلاة الشرع يعني، ما صلاة الشرع التي شرعها مولانا سبحانه وتعالى يعني، لأن الذي شرعها الله سبحانه وتعالى عندها قوانين يعني، عندها قوانين، فلذلك الحائض هذه، الحائض يعني البالغ يعني، مش الحائض، الحائض وعندها حيض إنها تصلي كيف يعني؟ يعني إذا بلغت يعني الحيض، المرأة إذا بلغت يعني سن التكليف يعني سن البلوغ التكليف يعني، يعني أمرت يعني بالشريعة يعني، أمرت بأحكام الشريعة، لا بد لها من معرفة الأحكام الشرعية قبل أن تعمل العمل يعني. إذا حاضت الجارية أو المرأة تصلي بغير خمار، ما حكم ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ ما هو قال إذا انكشف شيء يعني من ظاهر قدمها يعني يرجو أن تكون يعني يكون صلاتها يعني جائز يعني صحيح، لكن الصحيح يعني حتى في المذهب الشافعي وحتى في مذهبنا كما ذكر صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني يعني: الدرع الخفيف الذي يغطي ظاهر قدميها، الذي يغطي ظاهر قدميها. بعد ذلك المالكية اختلفوا يعني، هذا هو الأصل، الأصل أن تغطي ظاهر قدميها، ما يظهر منها إلا الوجه والكفين في الصلاة، إلا الوجه والكفين في الصلاة، هذا الذي عليه العلم. بعد ذلك يعني المالكية يعني قد يصحح صلاتها ويقول يعني تعيد في الوقت وما شابه ذلك، ما في إنسان بيعيد في الوقت مرة ثانية أصلا، يقول لك هي مو صحيحة، أعيد في الوقت ليش؟ يقول لي ما صحيحة عشان أنا أعيد، لكن تقول له والله صلاتك صحيحة لكن احسن ليك تعيد، احسن ليك تعيد. هذه يعرفوها الناس اللي قروا العلم وعرفوا مسألة الاحباط والتحوط وما شابه ذلك والخلاف والى اخره. لكن يعني في هذه المسألة بذاتها يعني ما في خلاف، خلاف يعني يصحح يعني صلاة المرأة، ويقال لها صلي في الوقت، يعني أعيد الصلاة في الوقت، لأنها لو كشفت شعرها أو يعني وتركن القدمين يعني لما ذكر الآن يعني وكعبها وساقها وأنت ماشي إلى قريب الركبتين، إلى قريب الركبتين هذا اتفقوا عليه يعني المالكية، يعني المرأة يعني قالوا عورة الرجل من الركبتين إلى السرة، فكذا قال يعني عندهم بعد ذلك عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة يعني مكروهة يعني كراهة، يعني إذا كشف عن فخذيه يعني هذا فيه يعني كراهة، لكن العورة المغلظة يعني يصلي عريان قبله ودبره كله ظاهر يعني للناس، والعورة هذه العورة المغلظة من المالكية، والعورة المخففة يأتي يعني بهذا النكس ولا الصغير هذا اللي عارف اسمه ايه، يعني يلبسه بحيث يعني يغطي دوره ويغطي فرجه وأنثيه بيضات الليل يغطيه خلاص، عندهم هذه عورة مخففة، هذه ما عورة مخففة ولا شيء، هذه عورة مقلدة يعني، هذه عورة مقلدة، وهذا يعني كان من أفعال الجاهلية عند النساء يعني، هو كانوا الجاهلية يعني الرجل ولا المرأة الذي يأتي إلى مكة وليس هو من الحمص من أهل مكة، إذا ما أعطاه واحد من أهل مكة ثوب ولا أعطت واحدة من أهل مكة يعني المرأة ثوب يعني تتورع به إليها تطوف عريانة، المرأة تطوف عريانة والرجل يطوف عريانة، والمرأة عشان إنها يعني ترى نفسها مرأة تغطي فرجها بس، تقول هذا ما ينبغي يعني أن يظهر، والباقي هذا خلاص يظهر ما في مانع، والظاهر هذا قال الظاهر هذا لا أحله، والما ظهر إنها تحله، هو الما ظهر ده ما هو ذاته أصلا هو الأصل ولا ما الأصل؟ الفرض هذا أنت تقول لا ده أنا ما أحله لك، وأراد الجميع جميع كيف يعني؟ في الهواء جميع في الهواء ولا جميع كيف؟ كله حلال بعد ذاك يعني بالنسبة له، لكن هذا يعني لا شغل الجاهلية وسفه الجاهلية وضحك الجاهلية، والجاهلية موجودة الآن يعني في حياتنا الآن موجودة حتى في مكة يعني هذه أيام الاحتفال بإيه ما أعرف يعني التركي هذا موسم الرياض، واحدة يعني طلعت خلعت فوق المنصة إلى أن خلع ثيابها جميعا يعني صارت عريانة كما خلقت، ما دايرة تقول يعني كما خلق الله سبحانه وتعالى فتستحي كما خلقت، والناس ينظرون إليها ويبشروا يضحكوا ويطنطنوا ويدندنوا وما شابه، هذه جاهلية، هذه جاهلية. عادت يعني كما كانت يعني من الأول. فالمرأة الآن يعني غالبا النساء ما عندهن يعني صلاة، لكن المالكية صحيح صلاة يعني قالوا بشر يعني ظهرها وبطنها يعني ظهرها وبطنها، ويكون الثوب نازل يعني إلى أنصاف الساقين ما يحصل الركبة عشان ما يبقى مع الرجل، وحتى لو ظهرت الذراعين أنه صلاة صحيحة مع الإعادة، إعادة في الوقت. هذه صلاة باطلة، ما في ما تصلحها، ما تصلح يعني يعني الإعادة في الوقت يعني، لو أنها يعني أخبروها وعلموها ولا صلاتك هذه يعني لا بد أن تعيديها، ولبست الملابس الصحيحة الشرعية لا بد أن تعيدها بنية الفرض. إذا أعادتها بنية التحوط والاحتياط ما ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، وهم ذاتهم قرروا ذلك يعني، يعني في مسائل كثيرة يعني إذا كان هو متوضي متوضي في ظني وتوضأ من باب نية الاستحباب، وبعد ما صلى تأكد له أن الوضوء الأول اللي كان باني عليه انتقض نساء أو ذراات أو بغائط أو بنسيان أو بأي شيء من النواقض المعروفة، صح؟ صلاته بوضوء هذا صحيحة؟ ما صحيحة. ليه؟ ما نوى به الفرض ولا نوى به اتباع أحد رفع الحدث، يبدأ لا رفع الحدث الأصغر ولا استباحة الحدث المانع، لأنه هو الآن علم أنه كان عنده حدث وما رفعه، إنما جدد يعني من باب التجديد. وكذلك يعني في كل عمل من هذه الأعمال بهذه الصورة يكون العمل مألوف، إنه باطل لا بد من إعادته من جديد، لا بد أن يتوضأ من جديد بنية الفرض أو استباحة ما منعه الحدث أو رفع الحدث أو فرض الوضوء. ولذلك ما ينبغي للمرأة أن تصلي إلا بهذا الثوب. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال عن حماد بن سلمة قال عن عيسى بن سفيان قال عن عطاء قال عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال في الباب عن أبي جحيفة قال حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعة إلا من حديث عيسى بن سفيان. قال قد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. قال فأما إذا سدل على قميص فلا بأس. قال هو قول أحمد. قال وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. أي نعم. هو إيش هذا فيه كلام يعني؟ إيش هذا فيه كلام؟ يعني ما ينبغي أن يؤخذ يعني بروايته. السد ليس هو إرسال إليه يعني كما يفهم، يعني هو إسبال الرجل، الإسبال المعروفة إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، بين يديه، فإن ضمه فليس بسد. وقال صاحب النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيرفع ويسجد وهو كذلك، هذا هو السجد. قال وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار، وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا، أي أرخاه استرخاء هذا. وقال الخطابي وسدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. فعلى هذا السد يعني هو الإسبال، الإسبال. ويحتمل يعني زي ما قال العراقي أن يراد بالسد سد الشعر، ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته، سدل ناصيته يعني أطلقها من هنا، يبقى سدلها يعني أرسلها. أو عائشة رضي الله عنها أنها سدلت قناعها وهي محرمة. ممنوع النقاب، صح؟ النقاب ممنوع، لكن يسدلنا عن شنو؟ يجعل طرف من الثوب أو من القمار طويل مثل هذا لما يمر على الرجال يسدلنا، هذا موجود يعني في البخاري في مسائل الحج، تسدل المرأة ثوبها على وجهها بحيث لا يرى الرجال، إذا راحوا رفعته. وكانت عائشة أم معها. وما في معنى حمله على جميع هذه المعاني. ليه؟ لأنه سدل يعني مشترك، مشتركا. هذه المسائل مشتركة في مسألة السدل. فهذا السدل مو سدل إرسال اليدين. لا يفرح به هذا ولا يفرح به ذاك، أو لا يقتم هذا ولا يفرح هذا. هو الحديث يعني وفي النهاية يعني ضعيف، يعني ضعيف، ممنوع السل، يعني ممنوع استرخاء الملابس، ممنوع يعني إلقاها حتى تصل إلى الأرض حيث تكون إسبال. إذا في متابعات كثيرة لكن كلها لا تصلح، لا تصلح ليكون الحديث محل احتياج. يعني إن كان كره المبارك الصلاة هذا مكروه، يعني ليه؟ لأن ملابسك تكون فضفاضة، وخاصة يعني بعد إخوان الأفارقة يكون عنده هذا اسمه إيه؟ ها؟ قرباب. هذا يعني حاجة كثيرة، مرات بيكون باثنين ثلاثة أربعة مليون، مرات يرفعوه جماعة إذا كان هو سلطان ما يقدر يمشي به، يكون عنده اثنين من العبيد، واحد من هنا وواحد من هنا. سلطان في نيجيريا رافع له هذا أو هذا وهو يمشي، إيه لأنه سلطان. سلطان ما يلبس زي الناس، يلبس زي الناس. نعم أحسن الله إليكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وهذا أول مجلس من مجالس الترمذي بعد الانقطاع وبعد العيد إن شاء الله تعالى، وسنقرأ إن شاء الله في الترمذي يومين، وفي العزية يومين إن شاء الله تعالى. وإذا رأينا يعني نقرأ في الترمذي بعد المشاورة 3 أيام ويوم في العزية، لا مانع يعني إن شاء الله تعالى، باعتبار أن هذا كتاب كبير يعني، والعزية ليست يعني في الكبيرة، وممكن يعني نأتي عليها في أقرب وقت يعني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وإحسانا، بارك الله فيكم.